اعترفت. وبعدين جابوا قالوا لي لازم تثبت لنا ان الاعتراف ده صحيح، لان يجوز ان انت متآمر، انت يعني قدامنا يا اما انت انسان قليل الادب من الشق الاولاني اذا كان في واحده بعتت لك الجواب، او انت متآمر اذا كان ما فيش واحده بعتت لك الجواب. وبناء عليه جبت الارقام اللي انا عامل بيها الشفره، وضعوا الارقام بالارقام اللي في الجواب، فطلع الجواب اللي كان نتيجته اني اتعبطت في حوش المدرسه واكلت بالخرزانة على رجلي بالفلق 24 خرزانة، وقعدت 10 ايام عيش حاف. استمعتم الى برنامج كرسي الاعتراف، عده وقدمه لكم مراد كامل. ومن إذاعة الشرق الأوسط تستمع إلى إحدى حلقات برنامج حكاية حب. الإعداد والتقديم سناء منصور وإبراهيم صبري. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. في البدء كان الحب ضحكة ودق قمر، تدفى الإيدين جوه الإيدين، تتحول السحرة مطر، تطرح حصان يرسم على كل البيبان عصفورة واقفة عالشجر. في البدء كان الحب ضحكة ودق قمر. حكاية حب. سناء منصور، إبراهيم صبري. موسيقى محمد علي سليمان. إن عدت بالفكر الورا ألقاك مصابيح الشوارع والمشربيات العتيقة والخيول والباشا والمماليك وقصر الوالي والإنسان في صهد القاهرة. ألقاك يا ابني يا جبرتي نجمة الحب القديمة في السماء. ألقاك ورق مليان ليالي مظلمة وليالي أكتر يا حبيبي منورة. إخلاصي ليك دفعني لطلوع الجبال من غير تعب، إخلاصي ليك دفعني خلى القلب قادر على المبارزة حتى لو كان المبارز يا حبيبتي أبو لهب. شارب حليبك منذ أول صرخة ليا في الحياة، قالوا علي كتير كتير وفي النهاية عرفوا إني حبيب إليكي وأغلى أغلى خلفتك. يا أغلى أغلى خلفتي منساش وقوفك يا شجاع القلب لمحمد علي لما سجن صاحبك عمر مكرم وداس كل العباد، هجمته داخل كل سطر من السطور ووصفت ظلمه للجميع. ما قدرش يسكت، قال لا يمكن أقتله، الناس جميعا قلبها وياه، فلازم من وسيلة للتخلص من نيرانه وأسوته فوق الورق. ويا ريت يا مصر الحبيبة قتلني، كان أسهل عليا من اللي كان. ايه اللي كان يا جبرتي؟ احكي كل شيء. في يوم من الايام صحيت من النوم على اصوات صراخ، بصيت على اللمة الكبيرة، شفت اغلى الناس عليا ما بين ايديهم كلهم، وصرخت بالقلب الجريح ابني خليل ابني خليل. كان بين ايدين الرب نازف في الحياة. انا عارفة كان ابنك خليل فلكي في قصر الوالي، هجموا السفاحين، حرقوا فؤادك يا عزيز، دفنوك على أرض الحياة. وطويت كراريس التاريخ وطفيت مصابيح الكتابة والألم، نزلت دموعي لحد ما مات البصر، وصبحت أعمى لا قراية ولا كتابة ولا خليل. كان انتقامه يا جبرتي صحيح رهيب، لكنه ما قدرش يحوش عن مجتمع مصر العظيم أروع ما قاله ابن عن أمه الحبيبة المخلصة. يا ريت يا مصر المخلصين تلقي مؤرخ للتاريخ، تبقى حروف حصان يشيل كل الولاد ويطير بيهم، ينزل هناك في أي مكان تاريخي، يعرفوك من الصغر. مليون حرام، يفضل ولادنا يشوفوا مجدك في الصور. لازم من حصان ياخد ولادنا على القناة ويطوف معاهم على الجنود ويقول معاكي بصوت عظيم: ادي خط بارليف العتيد، ادي الخنادق والدشم، الضفة دي كانت معاهم في ساعات عادت لينا، ادي السويس، ادي بورسعيد، ادي الفنار اللي صحي من النوم، وادي الصيادين، ادي بور فؤاد، الإسماعيلية هناك، ادي السفن. فأي سنتي من المكان موجود شعاع، موجود شراع، موجود دراع. لازم من مؤرخ للتاريخ ياخد ولادك للهرم ويقول لهم: ادي الهرم صنع الجدود، بس احنا برضو بنينا اكتر من هرم. السد، تعمير الصحارى البور، وفتح قناة سويسنا من جديد، الانطلاق، حرية الكلمة وتحديد المصير، الحرب في ساعة اللزوم. أيوة معاك يا جبرتي، لكن اوعى تنسى تقول بروحك للولاد: يوم العبور هو اللي خدنا من كهوف الذل لقصور السماء. احكي بروحك يا جبرتي عن الرمال، الأسلحة، صوت المكن، العامل اللي أخد حقوق مهضومة من مليون سنة. نفسي مؤرخ ياخد الأولاد هناك، أسوان، سوهاج، المنيا، والأقصر، منوف، ميت غمر، طلخة، كفر صقر، وكل حتة في البلد. لازم يشوفوا أرضهم ويحسوا بيها بنفسهم، ويشوفوا فيها كل ملي بالبصر. يا جبرتي والله العظيم اسمك في قلبي أمنية، فكراك وعرفة تمام إن اللي زيك مستحيل حلقة في حبه ابن تاني مهما هتفوت السنين. يا حب، وانت اللي ابتدت بيك الحياة، وانت الشعاع لو يوم ضمير الدنيا تاه، وانت الصديق، وانت الرفيق، وانت اللي نابع من الإله. يا حب، وانت اللي ابتدت بيك الحياة. إبراهيم رضوان حسني غنيم. ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج بطاقة أغنية، إعداد حازم أبو السعود والتقديم إيمان أطأط، ونستمع إلى بطاقة أغنية غيرت حياتي، غناء ميادة الحناوي والكلمات سمير الطائر، أما الألحان لسامي الحفناوي. صوت العرب من القاهرة يقدم. الاسم، حروف عربية، عنوانه، خريطة عربية، وفصلته، أنغامها عربية، على مدرج الخريطة العربية الموسيقية نقدم بطاقة أغنية. إعداد حازم أبو سعود. تقديم إيمان أطأط. غيرت حياتي بحبك ليا وغيرتني وياك. غيرت حياتي بحبك ليا وغيرتني وياك. الأغنية من كلمات سمير الطائر، ألحان سامي الحفناوي، أما الغناء فللصوت الجميل مياد الحناوي. أنا قبل ما أشوفك وتجيني عشت سنيني وأنا قلبي وحيد. الشعر الغنائي الأستاذ سمير الطائر، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا بك. سمير، يمكن أغنية غيرت حياتي للفنانة ميادة دي من تأليف حضرتك، فياريت تقول لي ظروف التأليف والتلحين. هو الحقيقة الأغنية دي أنا كتبتها من قبل ما تغنيها ميادة بحوالي 5 سنين. لما كتبت أنا الأغنية أساسا أنا مكنتش اتعاملت مع ميادة، اتعاملت معها بعد كده، لكن وأنا بكتبها تخيلت ميادة، لكن ما كانش فيها علاقة بيني وبين ميادة. فاللي حصل إن أنا اتقابلت مع عزيزة جلال وديت لها الكلام واتفقنا على ان هي هتغنيه وهيلحنه محمد المنجي. اللي حصل ظروف عند الفنانة عزيزة جلال وسافرت واختفت، فرغم ان انا تعاملت كتير جدا مع معيدة الحناوي لكن ما اعرفش ليه ما طلعتلهاش الكلام ده وما فكرتش ان انا اديهولها، لان يمكن انا كان في تخيلي حد معين يلحنه غير الناس اللي هي اتعاملت معاه. فلما جت مرة كان هنا في لقاء بيني وبين الفنانة ميادة وقالت لي ان انا عايزة اعمل شغل مع الملحن سامي الحفناوي، ان انا بسمع له حاجات شبابية جميلة جدا، انا عايز اعرف الراجل ده ممكن افكاره دي ممكن تعمل معايا ايه. هنا بقى بالتحديد اقدر اقول ان انا فكرت في ميلاد اغنية غيرت حياتي. ولا كان في حياتي قمر سهران ولا كان ولا كان. اتقابلت انا والملحن سامي الحفناوي وكان طبعا هو اول مرة بيلحن لها، وانا لقيت نفسي بديله الكلام ده رغم ان انا قبل كده تعاملت مع ملحنين اخرين لميادة لكن ما اديتهمش الكلام ده، لكن انا بتوسم في الملحن الكلام اللي ممكن هو يلحنه. اديتهوله وقعدنا فيه. برضو هنا ما اقدرش اقول لحظة ميلاد الاغنية لان لازم الاغنية يوم ميلادها يوم ما يكتب عليها اسماء التلاتة المؤلف والملحن والمطرب، لان انا لو كل غنوة بكتبها من لها شهادة ميلاد يعني معنى كده ان ممكن اعمل 10,000 شهادة ميلاد لاغاني ما تغنيتش، فدي تعتبر سقطت قيد يعني، فانا مش هعمل لهم شهادات ميلاد، انا بعمل شهادة ميلاد كاملة. فاقدر اقول بان الاغنية دي بالذات شهادة ميلادها كانت في اليونان، لان كانت في الفترة دي الفنانة ميادة بتسجل كل اغانيها في اليونان. هي ما تقابلتش حتى هنا مع سامي الحفناوي، هو الشريط راح لها ومن خلال احد الوسطاء اللي هم بيبقوا على علاقة بيننا وبين ميادة يعني، قال بان الميعاد والتسجيل هيكون في اليونان، فادى ميعاد لسامي الحفناوي في اليونان وادى ميعاد لميادة في اليونان في الاستوديوهات اليونان، واتقابلوا اتنين هناك لأول مرة، وكانت طبعا بالنسبة لسامي حاجة كويسة وظريفة، وفي نفس الوقت هي فرحت قوي بسامي. وسجلت أغنية غيرت حياتي في استوديوهات اليونان، وده كان يوم الميلاد الحقيقي للأغنية، واللي أنا أقدر أقول إن هي أغنية مصرية ولكنها حصلت على الجنسية اليونانية للظروف. ولا كان في حياتي قمر سهران ولا كان ولا كان، وتريني لا كنت بعيش بكرة ولا عشت زمان. ولا كان في حياتي قمر سهران ولا كان ولا كان، وتريني لا كنت بعيش بكرة ولا عشت زمان. غيرت حياتي حياتي غير حياتي. شعر الغنائي الأستاذ سميرة طائر، يمكن الشاعر بيكتب الكثير زي ما حضرتك قلت حالا الالاف من القصائد الغنائيه، هل هناك خط بيربط بين القصائد بعضها وبعض لشاعر واحد، ولا دايما الشعر بيختلف من حاله لحاله ومن قصيده لقصيده؟ في شعراء كتير جدا بتربطهم حاله واحده او بيربطهم باسلوب معين بيحاولوا ان هم يتميزوا به او طريقه طريقة لا، هو ممكن يكون مثلا زي مثلا ما نقول مثلا شاعر وصفي بيعمل حاجات كتيرة جدا، بيحب الشكل الوصفي في أغانيه حتى في الأغاني العاطفية برضو بنلاقيه دايما يدي اللمسات الوصفية أو الصورة كويس. في شاعر تاني بيبقى في حتة الصوفية مثلا، فده بتتميز كل أعماله حتى العاطفية بحتة الصوفية. في شعراء متميزين بلون معين، ولكن في شعراء كتير جدا بيكتبوا في كل المجالات، واعتقد ان ده وحضرتك من اي نوع؟ لا انا بكتب في كل المجالات لان انا ما احبش ان انا يبقى لي شخصية معينة، لان ظروف المجتمع بتتغير. النهاردة بيبقى الغنوة العاطفية هي السائدة، تاني يوم بتبقى الغنوة الخفيفة، ثالث يوم بتبقى الغنوة الشبابية زي ما بيسموها. فأنا لو مشيت في لون معين أو في خط معين ممكن أنا يعني أتوقف فترة من الزمن، وأنا ما بحبش توقف. كل الأيام اللي اتخلتك تتغير بي. لو قلنا اهم اعمال الشاعر الغنائي الاستاذ سمير الطائر. انا عامل لهاني شاكر حوالي يمكن 60 اغنيه انجح اغاني، ومشيت معاه مشوار طويل جدا، بدايه من اغنيه اسمها صدقيني لاخر اغنيه اسمها نسيانك صعب اكيد، ودي كانت مرحله انتقالية في حياتي وحياة هاني شاكر، لأن هو بدأ معايا خط رومانسية اللي هو مشي فيه، عملنا فيه حكاية كل عاشق والحب ملوش كبير وإيه اللي بحبك وحاجات كتير جدا. برضو من أهم الأعمال إنتاج الأخير للفنانة نجات، عملت لها إلا فرق الأحباب وكل فين وفين، وإن شاء الله في أعمال قادمة. أما البطاقة الشخصية للأغنية فبها الاسم غيرت حياتي، الفصيلة عاطفية، مدتها 7 دقائق تقريبا، محل الميلاد اليونان، اسم المؤلف سمير الطائر، اسم الملحن سامي الحفناوي، اسم المطربة بيد الحناوي. اتريك نورت الدنيا أغنية. إعداد حازم أبو سعود. تقديم إيمان أطأط. ومن إذاعة الشباب والرياضة نستمع إلى إحدى حلقات برنامج نجوم الكلام، إعداد وتقديم لطيفة السيد، وضيف الحلقة الشاعر الدكتور أحمد تيمور. إذاعة شباب الرياضة من القاهرة. في ناس لسانها ينطق بالمعاني تحسها، وناس كلامها يدخل حياتنا ويمسها، وفي كلام أحلام، وفي كلام أعلام، وإحنا دايما معانا للنجوم كلام. نجوم الكلام نجوم الكلام مع لطيفة سيد. لمسات فنية خالد علاء الدين. لمسات هندسية محمد السيد. الشاعر الدكتور أحمد تيمور، أهلا بك معنا في استديو 16. أهلا وسهلا يا فندم. قبل حديث النثر وتقديم السيرة الذاتية لضيفنا الشاعر الدكتور أحمد تيمور، لا شك أنه من الجميل أن نستمع إلى حديث الشاعر ونستمع إلى قصيدة معبرة عن الشاعر أحمد تيمور. دلفت لحي الحسين، وبعد صلاة العشاء سرحت مع النور في الرداهات العتيقة بخان الخليلي للأهلة مرتفق قبل أن تتحرى استدارتها، تتكي برهة ثم ترقى البرج تبرجها في الليالي مكوكبة بالنجوم الصديقة. وخلفي سار الجبرتي ودفتره طي إبط حريص، ونظرة عينيه فاحصة ودقيقة، وكل الوقائع شاخصة نحوه تكاد تشب إليه تراوده وتسد عليه طريقة. ودوني رأيت وجوه الشيوخ مغضنة تختبي في غضون تقاطيعها حكمة متوهجة بالسليقة. سألتهم عن زمان الشموخ فردوا بنبرة صوت مموهة بالسعال رقيقة، ورهفت سمعي فلم ألتقط غير همس الشروخ، وقد هزت المشربيات ريح رفيقة. سرحت مع النور في الردهات التي تنحني في خشوع جليل، ورحت أراقب روح المدينة تهب علي مع المسك والمستكة، ومن همهمات النحاس الرصينة وهم يطرقون. فأكملت فنجان قرفتي المستعيذة بالزنجبيل من الهم حتى سرت في دمي حارة ضاحكة، فأيقنت أني على موعد والزمان الجميل. وهي أيضا قصيدة جميلة من ديوان العصافير في زيها القاهري. يمكن حضرتك بتصور القاهرة وأحيائها في ديوان، لكن هل صورت حي الحلمية الجديدة حيث ولدت وعشت في قصيدة أخرى؟ طبعا في هذا الديوان أيضا قصيدة عن حي الحلمية الذي تشرفت بأن كان مسقط رأسي وكان مرعى صباي. الغريب أن هذه القصائد مجتمعة سواء عن مناطق القاهرة المختلفة التي أعشقها عشقي لمصريتي، فالقاهرة عندي مصر المركزة العبير. هذا كتاب أو هذا الديوان قصائده كتبتها وأنا في رحلة خارج مصر، كانت بعثة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية، و سنة أعتقد كان في أواخر الثمانينات. في هذه الفترة تم إخباري بأن خصص لي أمسية في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك ممثلا للشعر العربي، فكنت في مدينة بوسطن الأمريكية وتم الاتصال بي، وكانت الأمسية المحددة على بعد أسبوعين تقريبا من الموعد أو من حين اتصلوا بي، فعكفت على كتابة هذه القصائد في غربتي يمكن متأملا مصر التي في داخلي، مصر التي في خاطري، مصر التي في دمي وعلى فمي دائما شأن كل المصريين. فكتبت كل هذه القصائد مجتمعة في غربتي وألقيت هذه القصائد في تلك الأمسية في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وعندما عدت إلى مصر جمعتها بعد ذلك في كتاب هو الذي بين أيدينا الآن، العصافير في زيها القاهري. في الغربة يمكن تتوهج المشاعر للقاهرة ولمصر أكثر مما يكون الإنسان داخل بلده، يعني هذه التركيبة المصرية الخالصة لنا جميعا نحن المصريين، أن نحمل مصر دائما داخلنا وأن نشعر تاني يوم سفرنا بعيدا عن مصر بذلك الحريق الجميل داخلنا، هذا الحنين الشديد الجارف إلى مصر الحبيبة التي تسكننا بقدر ما نسكنها. فهذا مرض الغربة، يعني لا يوجد عند شعوب أخرى كثيرة، يعني أبناء شعوب أخرى يسافرون ويتجنسون بجنسية البلاد التي يسافرون إليها ويهاجرون هجرة نهائية، ولكن لنا نحن المصريين هذا الداء الجميل وهذه هذا الذوبان في مصر الحبيب. الشاعر الدكتور أحمد تيمور أخذتنا قصيدته الجميلة من تقديم السيرة الذاتية له، وهي سيرة حافلة تتوزع ما بين الشعر والطب، فلا أدري ماذا أقول، هل هو الشاعر الدكتور أم الدكتور الشاعر أحمد تيمور؟ إذا ما بدأت بالشعر فهو الشاعر الطبيب، وإذا ما ذهبنا بعد ذلك إلى الطب فليكن الطبيب الشاعر أو الطبيب فحسب. ومتى تكون شاعرا ومتى تكون طبيبا؟ أكون شاعرا عندما أخلو إلى نفسي، عندما أفرغ من واجبات مهنتي، عندما أستريح إلى تلك اللحظات القليلة التي لا أطالب فيها، لا أطالب نفسي بالدرجة الأولى بأداء عمل معين نحو مهنتي التي أعشقها، فأنا أيضا عاشق للطب. يعني المسألة لدي تختلف كثيرا عن يعني رهط من الأطباء الأدباء الذين هاجروا الطب إلى الأدب، ولنا نماذج عالية في هذا المجال كالدكتور يوسف الدريس والدكتور مصطفى محمود وغيرهم، ولكن كان لي مشكلة إني عندما أنا دخلت كلية الطب بادئ ذي بدء لم يكن باختياري، يعني كانت رغبة ملحة من أبي رحمة الله عليه أن أدخل كلية الطب. أما أنت كنت تريد؟ أنا كنت عايز أدخل الكلية التي تخدم موهبتي، كنت أعرف أن قدري مع كلمة وكلمة الشعرية بالتحديد، وكنت راغب في الدخول في كلية الأداب، يعني كانت لي رغبة داخلية أن أدخل كلية الأداب حتى تصير هوايتي مهنتي، وأن يترجم عشقي إلى شكل رسمي، عشقي للكلمة أن أكون ممتهنا ده. ولكن أصر والدي لأني كنت من يعني مجموع الثانوية العامة هو الذي كان يحكم، فكنت من مجموع عادي، وبالتالي أصر على أني أدخل كلية الطب، فدخلت كلية الطب قصر عيني فعلا جامعة القاهرة، وحولت طوال سنية دراستي في كلية الطب جامعة القاهرة جزء من النشاط الأدبي إلى ما يسمى مهرجانات مستمرة للشعر وللأدب، أدعو فيها كبار الرموز وقت ذاك زي يوسف إدريس وزي محمد عبد الحليم عبد الله وأسماء كثيرة. ومن الجميل أنه رغم فارق السن بيني وبين الدكتور يوسف إدريس تبناني هذا الرمز العظيم وهذا الرجل الموهوب حتى النخاع، وكان يتحدث عني في الإذاعة وأنا ما زلت طالب في كلية الطب، ويتحدث عن موهبتي ودفعني، وكان يأخذني من يدي ونذهب إلى حيث كانت بروفات مسرحيات على سبيل المثال، يعني يعلمني كيف يمكن أن تتحول الكلمة إلى حياة كاملة. بعد مرور السنوات هل أحسست أن الوالد كان على حق؟ أحسست تماما أن الوالد كان على حق، لأن الطب ليس مهنة فحسب، الطب ثقافة عميقة في الإنسان، ثم بعد ذلك ممارسة بالدرجة الأولى إنسانية. عندما يأتي المريض وعندما يسقط كل الأقنعة التي نتقنع بها كثيرا في المجتمع، نحن نضع أقنعة كثيرة للتعامل حسب الظروف، ولكن الوقت الوحيد الذي يسقط فيه الإنسان أقنعته عندما وقت الضرورة، وقت الحاجة، وقت الحرج، وقت الألم. فعندما يأتي المريض فإنه يعني بكل الصدق يعبر عن نفسه. هنا تجتمع لدى الطبيب ذخيرة حية من الألم الإنسانية الصادقة، من أوقات الحرج الإنساني، أوقات الصدق الإنساني معانيه. إذا ما تمت مهمة الطبيب وأنجزها تماما، يتبقى بقى في صدري، في جعبة الشاعر، في حقيبته هذه المادة الإنسانية عالية الصدق، فيستطيع أن يستثمرها استثمارا فنيا في كتابة قصائد تعبر عن الإنسان وتحتكم إلى العمق في التعبير عنه. الشاعر دكتور أحمد تيمور، يمكن أختلف مع حضرتك في الرؤية، لأنه الشاعر لا يستطيع أن يتخلص من شعريته طوال الوقت. يعني مثلا حضرتك في غرفة العمليات لا تستطيع أن تنزع عن نفسك ثياب الشعر، ويمكن حضرتك آتي إلينا من فورك من إجراء عملية جراحية مرهقة، لابد أنه جالت بخاطرك لمحات وشذرات شعرية عما شاهدته في غرفة العمليات. لا، هو أنا يعني لست جراحا، أنا طبيب أمراض باطنية، ولكن والعملية التي حضرتها الآن كنت أحضرها لصديق من أعز أصدقائي، لكن طبيب الأمراض الباطنية يتعامل بالكلمة، ويتعامل باللمسة، ويتعامل بنظرة العين، ويتعامل بالأسلوب الذي لا يستطيع فيه أن يجرح جرحا فيسيل دم. يعني المسألة مختلفة، لكن مشاعرك شغالة في تلك الفترة بالتأكيد، ولكني تعلمت من تجربة إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي كان يقال عنه أنه طبيب بين الشعراء وشاعر بين الأطباء، وكأن الشعراء يزيحونه إلى الأطباء، والأطباء يرحلونه إلى الشعراء، لكني أنا قلت في نفسي لأكن طبيبا بين الأطباء وشاعرا بين الشعراء، وأن أضع خطا صارما بين مملكة الطب ودولة الشعر لدي. فعندما أكون يعني في وسط مرضايا في عيادتي فأنا طبيب فحسب، وعندما أكون وسط طلبتي طلبة الطب وطلبة الدراسات العليا فأنا أستاذ للطب فحسب، وعندما أكون باحثا عن مادة علمية جديدة أو قارئا لما يتقدم لي من تقارير طبية من أساتذة مساعدين بغرض الترقية لأساتذة لكوني عضوا في اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة، فأنا هنا حكما وهنا باحثا علميا فحسب. إذن المسألة أنا أحاول دائما أن أقيم الأسوار داخل في حياتي حتى تنتظم مسيرة هذه الحياة. عندما أخلو من كل هذه المشاغل العلمية والطبية فأنا مع نفسي، هنا فقط يستطيع أن يخلع الطبيب عن منكبيه معطفه الأبيض، وأن يتفرغ لورقته البيضاء، وأن يكتب قصائده التي تلح عليه. وهل يفعل الشاعر الدكتور أحمد تيمور ما فعله الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي مع واحد من المرضى؟ يعني الذي ذكر أو ذكر عن إبراهيم ناجي كثيرا في أنه كان يرق لمرضى لدرجة أنه مرة جاله مريض في الحادثة المشهورة وكان الكشف ساعتها بجنيه، فراح مرجع له الجنيه وقال له لا أنت ليس لديك مرض ولكن لديك سوء تغذية، فخد الجنيه دول وانزل للفرارج اللي تحتية واشتري فرخة واسلقها وكلها. وبعدين مرت الأيام والأسابيع والتقى بيه بعد ذلك فشافه مورط كده وشافه بصحة جيدة، فقال له شوف انت عملت بالنصيحة اللي أنا قلتها لك. قال له لا يا دكتور أنا خدت الجنيه ورحت الدكتور كشف عليا وكتب لي دواء بقيت كويس. فهل تفعل مثله أم لا تفعل؟ لا على ما يعني أنا طبعا إبراهيم ناجي الذي قال في بيتين رائعين: الناس تسأل والهواجس جمة طب وشعر كيف يجتمعان، الطب مرحمة الجسوم وسره هبة السماء ومنحة الديان، والشعر مرحمة النفوس وفيضه من ذلك النبع العلي الشاني. هذا هو إبراهيم ناجي الإنسان العذب الذي نذكره دائما بعذوبته ولعذوبته. بالتأكيد الإنسان في حياته يحاول دائما أن يكون رفيقا وأن يكون عطوفا وأن يكون محبا حقيقيا للناس، وهذا ما يجب ذكره علانية يعني. الحديث العذب الشجي لدكتور أحمد تيمور أخذنا من سيرته الذاتية التي لابد من أن نذكر بعض محطاتها الآن. فهو خريج جامعة القاهرة بمرتبة الشرف وحاصل على ماجستير الأمراض الباطنية ودكتوراه الطب من جامعة الأزهر، حيث هو أستاذ فيها الآن، وشارك في العديد من المؤتمرات الطبية وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، وهو أستاذ زائر لإحدى الجامعات الأمريكية. وأيضا أقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة به، وأهمها تلك الأمسيات التي تفرض له سنويا في دار الأوبرا المصرية والمسرح القومي المصري، حيث يشارك في أداء أشعاره كبار الفنانين والإعلاميين، وعقدت له العديد من الأمسيات الخاصة بشعره في أمريكا، وأذيعت له مئات القصائد من الإذاعة المصرية والإذاعات العربية، وترجمت له العديد من أعماله الشعرية، وبالطبع نشر العديد من قصائده في العديد من الصحف والمجلات العربية، إضافة إلى مقالاته النثرية. وأيضا هو صاحب صالون ثقافي يقام مساء كل يوم أربعاء. دواوين عديدة بعضها أمامنا الآن. الديوان الذي قرأنا منه القصيدة الأولى يمثل رقم كام في سلسلة دواوين الشاعر أحمد تيمور؟ وهو ديوان رقم 3 وبعنوان العصافير في زيها القاهري. نبدأ أول ديوان. أول ديوان كان ديوان ثنائية الطفو الغرق، وهو عبارة عن ديوان تأملي وصفي لدرجات الزرقة التي تحتل المسافة بين البحر والسماء. وأحدث دواوينك الآن؟ أحدث دواويني أنا وأساطيل روما الجديد. وما بينهما؟ بينهما حوالي 20 ديوان. بعض أسماء هذه الدواوين؟ بعض هذه الدواوين عبارة عن قصيدة واحدة صدرت في كتاب، مثل قافية بين امرئ القيس وبيني، بوح الفاء المكسورة، في وصف أمريكا. وبعض هذه الدواوين عبارة عن قصائد قصيرة مثل تلك التي صدرت في مكتبة الأسرة، العشب يحجب النخيل، وفلسطين يا وجع العالمين. وبعض الكتب أيضا ليست الدواوين عبارة عن مسرحيات شعرية مثل البراكين الطيبة، مسرحية البراكين الطيبة والنجوم تقترب الآن. دكتور أحمد تيمور حريص على كتابة المقالات العلمية وباللغة الإنجليزية ونشرها في المجلات العلمية المتخصصة، وله كتاب طبي باللغة العربية تحت عنوان دليل طبي جديد للصحة والشباب، وله أيضا العلاج بالأوزون والطب المتكامل. نجوم الكلام. الشاعر الدكتور أحمد تيمور. بغداد يا عاصمة الرشيد، بغداد لن تهون يا هارون، فدجلة الآن تصب في عروقها دم العراقيين من وريدها إلى الوريد، ومن ضلوعهم نخيل الفاوي يرفو الآن ظل كل ما هوى من الجريد. بغداد لن تهون يا مأمون، ما زال جابر بن حيان وما زال الخوارزمي والرازي ببيت الحكمة الغراء فيها يقرؤون ويكتبون، ما زال زرياب يغني وابن سينا يضع النقاط فوق أحرف القانون. بغداد يا دار السلام، لا لن يموت في شفاهك الكلام، ما زال فيك منشدا أشعاره العصماء كلها أبو تمام. بغداد لن تداس، من يطأ النجوم والأقمار والكواكب الزهراء في معراجها صوب السماء يا بني العباس. بغداد أنت نخلة صوفية كوفية بصرية، وسر من رأى جذورها ببابل، فكيف تجتري على تاريخك القنابل؟ عشتار أنت في ربيعك الطلق الضحوك البحتري تصدح البلابل، ماذا تراه صانعا بقبح صوته أزيز الطائرات في المقابل؟ بغداد يا بغداد يا زينة البلاد، يا غاية العباد من السفر، يا سحر ألف ليلة وليلة وسر شهرزاد، يا عرش شهريار في مخيلاتنا وشط السندباد. بغداد بشار بن برد وابن حنبل وسيبوي والموصلي وابن هانئ أبي نواس وابن أحمد الفراهيدي وابن ماسوي، هي بغداد أولاد ابن موسى وأبي العتاهية وابن المقفع والإصمع، بغداد عمرو بن بحر جاحظ التبيين والبيان والحسن بن الهيثم والحسن البصري والإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، بغداد من خلافة المهدي أو وزارة البرامكة لنازك الملائكة تحيا إلى يوم القيامة كجل نارة جريحة لها السلامة. بغداد يا بغداد يا بغداد، فلتنفضي عن شمسك الرماد، ولتنهضي كالعشب من تحت الحجر، كالياسمين من فروع ياسمينة تظل جبهة القمر. بغداد يا سياب، رغم كل ما يحيطها من اللهيب المستعر، لسوف تبقى أبدا أنشودة المطر، لكي يطل يا عراق من خلف عتمة الدم المراق فجر سماوي على البشر. ووجه آخر للدكتور أحمد تيمور هو اهتمامه بالطب البديل أو ما يحب أن يسميه الطب المتكامل. الدكتور تيمور رئيس الجمعية المصرية للطب المتكامل وطب الأذون، عضو الجمعية الأوروبية الألمانية للعلاج بالأذون. في مؤتمر علمي طبي بالأزهر اقترحت على المؤتمر أن يكون اسم ذلك الفرع الجديد الطب المتكامل وليس الطب البديل، سواء كان الطب المتكامل أو الطب البديل، نعرف الفكرة من الموضوع إيه أساسا؟ هو مهم جدا أن نفرق بين الطب البديل وطب التكميل وطب التكميل مع الطب التقليدي معا هو الطب المتكامل. بمنطق أنا لا أستطيع أبدا وعلى الإطلاق أن أخرج ترسانة الأدوية الضخمة من الطب الغربي الذي درسناه وندرسه لأبنائنا من طلبة الطب ومن طلبة الدراسات العليا. وهذه الترسانة الضخمة من الأجهزة الطبية والمعدات الطبية التي أنتجها الفكر الطبي الغربي. ولكن لابد أن نعترف كما اعترفوا هم أساطين الطب الغربي في الغرب نفسه بأن هناك مساحة معينة وليست ضيقة من الأمراض التي استعصت عليه، مثل الأمراض الفيروسية بشكل عام. يعني المضاد الحيوي المنتج غربيا يعالج أو يقضي على البكتيريا، ولكنه لا يستطيع أن يتعامل مع الفيروسات. ما زالت الفيروسات مقاومة من أول الأنفلونزا، الفيروسات المسببة للأنفلونزا، مرورا بفيروسات الكبد الوبائية زي فيروس سي التي تعاني منه نسبة لا يستهان بها لدينا، والسارس الذي اكتشف في الصين وجنوب شرق آسيا، وحتى الإيدز. هذه المنطقة الفيروسية لا يتعامل معها الطب الغربي بنجاح، وأدويته عاجزة عن التصدي له. أيضا ما يسمى أمراض المناعة، خلل مناعة ذاتي زي الروماتويد وزي الذئبة الحمراء وكثير من أمراض الحساسية، يتصدى لها الطب الغربي ببعض الأدوية التي تسبب أثارا جانبية شديدة، هو يعترف بهذه الأثار الجانبية. أيضا السرطان لم تحل مشكلته، ما زالت تلصم الخلية السرطانية مغلقا على نفسه. إذن الطب الغربي كان ينكر الالتفات إلى ما يسمى الطبابات الأخرى في العوالم الأخرى، مثل الوخز بالإبر الصينية لدى الصينيين، والأعشاب الشافية في سهول يعني بقعة عريضة من العالم. فعندما التفت إلى أنه وحده لا يستطيع أن يتعامل مع قائمة الأمراض التي تطول يوما بعد يوم، فرحب بالتعاون مع هذه الطبابات المختلفة وأسمها بادئ ذي بدء الطب البديل. ولكنه تراجع عن هذه التسمية إلى طب التكميل، لأننا لا نستطيع أن نستبدل الأدوية الغربية ولا الأجهزة الغربية بالطبابات الجديدة، ولكن يمكن لهذه الطبابات الجديدة أن تغطي منطقة لم يغطيها الطب الغربي، فأصبحت منطقة تكميلية وليست بديلة. وأصبح الطب الغربي المألوف لدينا مع المنطقة التكميلية، الطبابات التكميلية، الاثنان معا يكونان الآن عنصرا منسجما متناغما من الطب الجديد الذي يسمى الطب المتكامل. وهذه أيضا تسمية غربية نقلناها عن الغرب، Integrated Medicine. يأتي في قمة هذا الطب الجديد أو الطب التكميلي أو واسطة العقد فيه أو جوهرة التاج دي هو الأوزون. الأوزون عبارة عن أكسجين منشط، وهي حدوتة مهمة جدا لابد وأن نعرف الناس بها، لأنها من أكثر من 100 عام بلد زي ألمانيا من 130 سنة نشأ لديها هذا العلاج اللي هو العلاج بالأوزون، وأصبح الآن في 8000 منشأة طبية في ألمانيا ما بين عيادة وما بين مستشفى تعالج بالأوزون، حتى أن نسبة كبيرة من عربات الإسعاف الألمانية مزودة بجهاز توليد الأوزون عن الأكسجين، لأنه يتصدى بنجاح كبير لعلاج قائمة طويلة من الأمراض التي استعصت على الطب الغربي، وعلى رأسها الأمراض الفيروسية، وعلى رأس هذه الأمراض الفيروسية فيروس سي الذي كما قلت تعاني منه نسبة لا يستهان بها من الشعب المصري، ما بين حامل لهذا الفيروس وما بين مصاب به، لأنه يؤدي بعد ذلك إلى تليف الكبد، وما يترتب على تليف الكبد من تفاقمات شديدة الخطورة. وهل وجدت دعوة الطب المتكامل آذانا صاغية من الأطباء في مصر؟ ما زلنا لا مع الأطباء في ديالوجات مستمرة، ولكن نحن نقرب المسألة لهم بأنه ليس الطب الأوزون على سبيل المثال وهو نجم الطب التكميلي ليس اختراعا مصريا ولكنه اختراع غربي، نحن نأخذ عن الغرب أشياء كثيرة. فلماذا لا؟ يعني من 130 النهاردة 25 دولة أوروبية غير اليابان وغير المكسيك وغير كوبا وغير عدد من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية يعالجون بالأوزون. ومن حسن الحظ أن لدينا في وزارة الصحة المصرية الحكماء، هي لجنة الحكماء، لجنة العلاج المستحدث التي يعني يرأسها وزير الصحة أسبق وعدد من أعضائها أساتذتنا في الطب يشار لهم بالبنان، أقروا العلاج بالأوزون في مصر من 6/12/1999، وقالوا عنه أنه وسيلة علاجية آمنة ومساعدة في العلاج من الكثير من الأمراض. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. الهندسة الإذاعية حسن مبروك.